给他们给你们来一点，再稍微差一点。 ليس ولا عن أحد من الصحابة والسلام، يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة يا الله. نعم وعليكم السلام. سؤالك هل هو حديثي أم فقهي؟ حديثي يا شيخ. طيب شو بتقول صحابي وتابعين؟ يعني أنا كان سؤالي أنه هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لنا صح؟ أجبتك أنا. لا يا صح، رجعت تقول صحابي متابعين. قلت انه قول احد السلف يعني ونسب للرسول. لا هو مروي عن الرسول لكنه لا يصح من جهة اسناد. بعدين اذا تركنا موضوع الرواية انتقلنا الى موضوع الدراية اي الفقه، هو ايضا معناه غير صحيح، فقد يكون الحاكم مسلما ويكون الشعب فاسقا، وقد يكون العكس، الشعب مسلم والحاكم فاسق كما ترى اليوم. لكن المثال الأول معروف في التاريخ الإسلامي أن الخلفاء الأربعة جاء بعدهم معاوية بن أبي سفيان، وكان بلا شك يعني ملك من ملوك المسلمين الصالحين، لكن كلما تأخر الزمن كلما صدق فيه قول رسول صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. جاء مات معاوية خلفه ابن يزيد، ويزيد بن معاوية يخبر عنه في التاريخ يعني مخازي، ثم جاء من بعده ملوك بني أمية إلى آخره، مثل عبد الملك بن مروان بن الوليد بن عبد الملك إلى آخره. كل ما تأخر زمن كل ما فسد. في بعض منهم إجا عمر الخطاب عمر بن عبد العزيز، ما تغير الشعب. هون بقى الشاهد، الشعب ما تغير لما تولى عليهم عمر بن عبد العزيز، ولذلك لا أصح كما تكون يولى عليكم لا رواية ولا دراية.